لقي الله على السلام على الحاضرين. حقيقة حلمنا تحدثنا عن هذه المسألة بالأمس الظاهر وقبل الأمس، وأن الأصل في ذلك السلام، أصل في ذلك السلام. وأما المصافحة فمتى ما دعت الحاجة إلى هذا لتقريب القلوب وتأليفها ودفع اللحن والضغائن ونحو ذلك فهذا مطلوب، وأن هذا قد يقال أنه من باب تحقيق المصالح ودرء المفاسد، ولأن لا يتعبد هو بذات المصافحة، لم يتعبد السلام هو المشروع، كما قال صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا تفعلتم وتحببتم أفك السلام بينكم، كما رواه مسلم في صحيحه. ولكن الإشكال عند بعض الناس أنه إذا سلم على جواره صافح كل واحد يصافح يقول السلام عليكم السلام عليكم، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له، السلام على الجميع كفى، وإذا صافحت تحيي بتحية أخرى. أما أن كل واحد يقول السلام عليكم الجميع ثم تدخل صافحهم بالترتيب يقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، هذا لا أصل له، وهذا ينهى عنه لأنه ليس عليه دليل. وهذا السلام عبادة يختلف عن المصافحة لمجرد تأليف القلوب، والسلام قد تم على الجميع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. أما إذا التقى المسلمان في الطريق أو تصافحا فقد ورد في حديث مختلف في صحتها: ما المسلمين التقيان فيتصافحان إلا وتحات ذنوبهما كما تحات ورق الشجر، فهذا مختلف في صحته، من يحسن في من يضعف في كلام. وعلى كل فإذا دخل يقول قد التقى بأخيه فيصافح على هذا المعنى.